يتدام والناي فرزا تخسيتن حلالا الذي اختضر تيغسي تنحلالا أبدود مازير وش نادي تشتاسان إذا الذي اختضر ميزار الله يهنيك ما يمانو مانو لا تميزار يسموني نوو النام عويك نعتني معدم يسموني نوو النام عويك نعتني معدم Latino shit.